إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة، إلى باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. وقد شرعنا في هذا الباب وذكرنا في أوله ما ذكره العلماء في الجماعة، وقد ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى يعني قولا آخر في الجماعة، هذا ذكره عند الحديث رقم 6200. قال ابن حبان رحمه الله تعالى، وهذا قول يعني يضاف إلى الأقوال التي ذكرناها، وقد عرفت أنه لا منافاة بينها. قال ابن حبان: والجماعة إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجماعة إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن لزم ما كانوا عليه وشذ عمن بعدهم لم يكن بشاق للجماعة ولا مفارقا لها. قال: ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقا للجماعة. قال: والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعلم والعقل، اجتمع فيهم الدين والعلم والعقل. ما أحسن هذه الصفات! الدين هو العمل بالعلم، والعلم والعقل، العقل مراعاة المصالح والمفاسد وتقدير الأمور، فليست القضية قضية يعني علم وفقط، وليست علما وعبادة وفقط، علم وعبادة وحكمة. قال: ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه وإن قلت أعدادهم، لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا. قال: وإن قلت أعدادهم لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا. فهذه أيضا من الأقوال التي تضم إلى الأقوال التي ذكرناها فيما يتعلق بالجماعة. نبدأ في درس اليوم الأول من شهر رجب لعام 1434 من الهجرة، يوافقه 11 من الشهر الخامس لعام 2013 من الهجرة، لعام 2013 من الميلاد. وهذا هو الدرس الرابع في هذا الكتاب. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح لغيره وإسناده حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفرق اليهود والنصارى تفرقوا يعني تتفرقوا فهذا بحذف إحدى التاءين وهو كثير في القرآن تفرق اليهود والنصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة والذي بعده طريق أخرى لحديث أبي هريرة الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو هو حديث حسن كما في صحيح الجامع برقم 5343 وتحت السلسلة الصحيحة برقم 1348 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ومن أعظم ذلك التفرق فمن أعظم ما شابهت فيه هذه الأمة اليهود والنصارى التفرق ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم قال كلها في النار إلا ملة واحدة كلها في النار أي أن هذا سبب لدخول النار ولكنه ليس سببا يعني مستقلا وهذه قاعدة نافعة من فعل كذا دخل النار فنقول هذا جزء سبب وليس سببا تاما وليس سببا تاما السبب التام الذي يخلد في النار هو الكفر والشرك وأما ما عدا ذلك فقد تجتمع أسباب فيدخل في النار ثم يخرج منها إذا كان معه أصل التوحيد فإذا هذا هو الرد على الذين يقولون يعني أدخلتم المسلمين في النار هذا من قلة الفهم كلها في النار إلا ملة واحدة كلها في النار أي أن الأهواء سبب لدخول النار سبب لدخول النار فقالوا من هذه الملة الواحدة هذه الملة الواحدة التي تأتي آمنة يوم القيامة والتي تمر على الصراط ولا يصيبها من النار شيء قال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي هم سألوا عن الملة من هذه الملة الواحدة فسألوا عن يعني عن الأشخاص كما يقول الشاطبي فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوصف ما أنا عليه وأصحابي فإذن هذا منهج ما أنا عليه وأصحابي منهج يدعو كل من أراد أن يدخله ما أنا عليه وأصحابي وفي بعض الروايات ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم الذي بعده حديث حسن عن عبد الله بن عمرو أيضا وذكر مثله. قيل يا رسول الله قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم. فهذه في حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يكون الإنسان على الفرقة الناجية إلا بالعلم، إلا بالعلم، العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولذا جاء في الطائفة المنصورة قال أحمد إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري من هم، لأن أهل الحديث هم أكثر الناس علما بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنسان لا هم له إلا صحيح البخاري، يقرأه فإذا انتهى منه يعيد، وكلما مر عليه حديث يعمل به، سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملات أو في الآداب والأخلاق أو في أمور الفتن وغير ذلك، هذا يكون من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية. الذي بعده حديث أنس بن مالك، وهو حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر حديثا طويلا قال فيه وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمم فقال تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على 72 ملة، صلاة وركات 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة واحدة 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. فإذا في رواية الجماعة، في حديث الجماعة، في حديث ما أنا عليه، ما أنا عليه وأصحابي. هل هناك منافاة؟ لا منافاة، لا منافاة. فلو قيل لك ما الجماعة؟ الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فليست الجماعة عددا، وإنما هي وصف، وإنما هي وصف. قوله صلى الله عليه وآله وسلم وتعلو أمتي فيه أن هذا العدد مقصود وليس مجازا. بعضهم يقول 73 هذه للمبالغة والتكثير، وخاصة أن 70 معروفة في الإيش؟ في المبالغة، كما في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة واحدة، هذا مما يبين أن هذا العدد مقصود. ولذلك من تتبع الفرق التي ظهرت من أجل أن يحصيها ويصل إلى 72 فرقة لا يقال عنه أنه متكلف، لا يقال عنه إنه متكلف. الذي بعد ذلك أثر عن علي رضي الله عنه، كان إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلا فيه قرآنا، فلا فيه قرآنا. فإذا لا مانع أن تذكر الحديث ثم تذكر ما يدل عليه وما يشهد له من القرآن. قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه هي الفرقة الناجية في بني إسرائيل، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون به ويعملون به. فمما يميز الفرقة الناجية أنها تهدي بالحق وتعمل به. ثم ذكر أمة عيسى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة تلزم القصد والاعتدال. وهكذا أهل السنة والجماعة وسط في كل شيء، وسط في باب الإيمان، وسط في باب الصحابة، وسط في باب الوعد والوعيد، وسط في الأسماء والصفات، وهكذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطي أنهم وسط، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال: ثم ذكر أمتنا. فانظر إلى هذا، يعني الاستشهاد بالقرآن. قال: وممن خلقنا، يعني من هذه الأمة، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذا أثر علي رضي الله عنه، وهو أثر حسن، أخرجه ابن نصر في السنة بإسناد حسن. يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون به ويقضون به، يقضون به ويعملون به. فنحن نتعلم هذا ونستفيده، أننا نهدي بالحق. عندما نهدي أنفسنا ونهدي الناس نهدي بالحق، ولا سبيل إلى الحق إلا بمعرفة الحديث النبوي. نعم. وبه يعدلون، أي يقضون على أنفسهم وعلى غيرهم. الذي بعده عن أنس بن مالك، وهو كالذي قبله. والذي بعده أيضا عن أنس بن مالك أيضا، ولكن فيه ماذا؟ إلا السواد الأعظم. فإذا وفى الأجري بما ذكر، أول ما ذكر في أول الباب ماذا ذكر؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي السواد الأعظم الجماعة. قال: ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى. فإذا إلا السواد الأعظم، نقول هذا يعني حديث حسن. نعم نعم. أما هذا ذكرناه قبل، قال: وتعلو أمتي على الفرقتين. نعم. قال: إلا السواد الأعظم. إلا السواد الأعظم، ما هو السواد الأعظم؟ السواد الأعظم الجماعة، السواد الأعظم ما أنا عليه وأصحابي، هذا السواد الأعظم. تقول: كيف هذا وأهل السنة قليلون؟ نقول: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة. فالواحد، الواحد من أهل السنة والجماعة يزن أمة، فهو السواد الأعظم، فهو السواد الأعظم. وقد عرفت ما قاله ابن حبان. ماذا قال في آخر كلامه؟ قال: لا أوباش الناس ورعاعهم. الذي بعده حديث سعد بن أبي وقاص، وهو حديث صحيح، وذكر مثله وفيه: ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها. ثم ذكر الجماعة. الذي بعده حديث معاوية، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا. نعم، فإذا معاوية قام كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل واحد منا أن يقوم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما قام به الصحابة من نشر هذا المنهج، من نشر هذا المنهج، وخاصة في زمان الفتن، وخاصة في زمان الفتن. زمان الفتن زمان العمى، الناس لا يميزون، فوجب نشر هذا المنهج وبيانه. فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه. صحيح، استعان بمولاه، استعان بمولاه الكريم. نعم، واستعان بمولاه الكريم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعاء العظيم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. أحد الإخوة بالأمس يقول: والله أنا صرت متحيرا، لا أكاد أجزم بشيء، هذه من شدة الفتن ومن شدة الفرقة. فنقول: الإنسان يستعين بالله، يتخذ الأسباب ويستعين بالله، تحذر الفرق، تجانب البدع، لا تبتدع، تلزم الأثر، 4 أمور: تحذر الفرق، تجانب البدع، لا تبتدع، لأنه ممكن إنسان يجانب البدع ويبتدع بدعة أخرى، ويلزم الأثر، لأن هذه حصانة وعلامة هداية، الأثر حصانة وعلامة هداية. ثم ذكر ما يدل على هذا في الأثر العظيم لمحمد بن سيرين، وإسناده صحيح. قال: كانوا يقولون، محمد بن سيرين من التابعين، كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. تقول: ما ألطف هذا الأثر وأدقه في المعنى، لأن الإنسان السير على الطريق كيف يعرف أنه على الطريق؟ ها؟ إذا كان أمامه إيش؟ إذا كان أمامه أثر الأقدام. وأما إذا ضاعت أثر الأقدام صار إيش؟ صار تائها، فبدون الأثر يحصل التيه. نعم، فإن السائر إذا شك في الطريق نظر إلى أثر الأقدام، فإن وجدها فهو على الطريق. وأما إذا كان الطريق غفلا، غفلا يعني ما عليه أثار، فهو تائه، فهو تائه. فأهل البدع كلهم تائه، لأنهم ليسوا على الإيش؟ ليسوا على الأثر، يمشون في طريق غفل ليس فيه أثر. إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، فهذه يعني مما يستبشر به المؤمن طالما أنه مشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالعقيدة الصحيحة، فإذا هو على الطريق. كيف؟ لأنه على الأثر. إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. قال أبو بكر محمد بن الحسين: باب أو باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. سنن يعني طريق. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ما مناسبة التحذير من سنن اليهود والنصارى مناسبة هذا لما قبله؟ تقول: لأن هذا أعظم سبب للافتراق، أعظم سبب للافتراق هو المشي على سنن اليهود والنصارى. فإذا تأمل في هذه الأبواب، أبواب يعني مرتبة. الباب الأول كان في إيش؟ في لزوم الجماعة. طيب، لزوم الجماعة، ما ضد الجماعة؟ الفرقة. جاء باب والحذر من الفرقة. طيب، ما الذي يساعد على الفرقة وأعظم أسباب الفرقة؟ اتباع اليهود والنصارى، فذكر أسباب ذلك في هذا الباب. طيب، الباب الذي بعده في الخوارج، في الخوارج لماذا؟ لأنهم أهل الفرقة. طيب، وهل الخوارج فقط هم أهل الفرقة؟ نقول: هم أول من فارق، فلذلك بدأ بهم. أول من فارق الخوارج فبدأ بهم. فإذا لزوم الجماعة والحذر من الفرقة وأسبابها وأهلها، لزوم الجماعة والحذر من الفرقة وأسبابها يعني أسباب الفرقة وأهلها يعني أهل الفرقة. الحديث الأول عند البخاري، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر. لا يأخذن، لتأخذن لا بأس، شبرا بشبر يعني إذا هم مشوا شبر نتابعهم شبر، فإذا نحن ماشيين معاهم يعني شبر شبر، إذا هم تقدموا شبر نتقدم شبر، يعني هذا معناه أننا معهم نتابعهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني إذا زادوا في المشي نزيد في المشي. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. فهؤلاء المجوس والروم النصارى يتربصون بأهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء. الذي بعده حديث صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن، أي طريق، الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على المبالغة في متابعتهم، قال حتى لو دخلوا جحر ضب، ومعروف جحر الضب أنه ضيق، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يقال يا أمة الإسلام هذا جحر ضب ضيق، فيكون احتجاجهم ماذا؟ لأن هؤلاء دخلوه. نعم. الذي بعده ضعيف جدا. الذي بعده شداد بن أوس، هذا صحيح، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم، لا يحملن شرار هذه الأمة، أي أن هناك من هذه الأمة شرار يحملون الناس على السير في طريق اليهود والنصارى، لا يحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم، حذو القذة بالقذة، القذة والقذة هذه التي تكون في يعني في ريش السهم، السهم يكون يعني من خشب وتوضع حديدة في أوله، هذا نصل، وبعدين في موضع الحديدة مع الخشب هذا يسمى الرصاف، وبعدين في آخره يجعلون له يعني ايش، يجعلون له ريش، يجعلون له ريش حتى يعني يعمل ميزان عندما يمشي في الهواء يكون متزن، فإذا مثلا فعلوا قطعة مثلا في اليمين قطعة تقابلها من اليسار، هذه كل واحدة اسمها قذة، القذة بالقذة، فالقذة هي ريش السهم. الذي بعده صحيح، حديث حذيفة. نعم طبعا، لكن هذا الإسناد يعني هذا نقول إسناده ضعيف، ولكن الحديث يعني صحيح. الذي بعده عن حذيفة بن اليمان، هذا إسناده حسن، وهو إن كان من قول حذيفة إلا أنه في حكم المرفوع، قال لتتبعن أثر من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم ولا تخطئنكم ولا تنقضن عرى الإسلام عروة فعروة، لا تنقضن عرى الإسلام أي هم الذين ينقضون، وفي الحديث الآخر ولا تنقضن يعني هذا مبني لي لما لم يسمى فاعله، ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا يرى خاشعا، هذا صحيح وثبت في عدة أحاديث، هذا ثبت في عدة أحاديث أن أول ما يرفع، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. قال وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد، يعني خلاص ما نحتاج للنفاق، هكذا يقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد، كان يجاهد في سبيل الله، فكانوا يخافون السيف، فإذا عطل الجهاد قالوا خلاص ما في داعي للنفاق، يقولون ذهب النفاق من أمة محمد، فما بال الصلوات الخمس، لأن المنافقين كانوا يصلون الصلوات الخمس ها يعني نفاقا حتى يحقنوا دماءهم ويصونوا أموالهم، ثم يقولون لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بينهم، أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال. نعم، نقول أتباع الأهل الأهواء هم أتباع الدجال، أتباع الدجال هم أهل الأهواء. قال: وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال محمد بن الحسين: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم إيش عندكم العامة منهم؟ العام، نعم، علم أن أكثرهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية. فإذا يعني ثلاث طوائف: أهل الكتابين، كسرى وقيصر، الجاهلية. فالدين الصحيح هو الذي يقاوم هذه الثلاثة، الدين الصحيح هو الذي يقاوم هذه الثلاثة. فإذا لم يكن الإنسان على الدين الصحيح ما أنا عليه وأصحابي، فلا بد أن يبتلى بواحد من هذه الثلاث: سنن أهل الكتابين اليهود النصارى، سنن كسرى وقيصر، سنن أهل الجاهلية. نعم، لا، كسرى اللي هو الفرس. نعم. قال: وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن، المصائب والأفراح على غير الطريق الصحيح، المساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة، وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب. فكل ما كان مخالفا للسنة والكتاب فستجده على سنن طائفة من هذه الطوائف. قال: وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله المستعان. ثم قال: ما أقل، سبحان الله، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس. هذا في زمنه 360 من الهجرة، 360، توفي 360 وقبل. ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس. فالبلاء إذا عم قليل من يتخلص منه. طيب ما هو المخرج؟ لأن هذا سؤال يطرح نفسه الآن، ماذا نفعل تجاه هذه التغيرات والانفتاحات؟ قال: ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم. هذا مختصر، فلا يميز، لا يميز هذا، لا يميز الحق من الباطل إلا عالم، إلا عاقل عالم قد أدبه العلم. قد أدبه، الأدب هنا بمعناه العام ليس بمعناه الخاص. الأدب بمعناه الخاص الأخلاق، مع أن الأخلاق أيضا لها معنى عام ومعنى خاص. أدبه العلم يعني بكل شيء، بالعقائد والعبادات والمعاملات الصحيحة والأخلاق والآداب والسلوك. فهذا هو الذي ينجو من هذا البلاء، هذا الذي ينجو من هذا البلاء. البلاء هذا مرض، مشابهة اليهود والنصارى ومشابهة الأمم الكافرة هذا مرض، بلاء، هذا بلاء. وجدت إنسانا مثلا قد حلق لحيته، يعني إذا كان المقام مناسب قل له: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. قلك: يا أخي هذا بلاء؟ قل: نعم هذا بلاء. كل ما كان مخالفا للكتاب والسنة فهو إيش؟ فهو بلاء. نعم، هذا في هذا مرض القلب، تصرح فيه بهذا الذكر: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، حتى يتحول. قال العلماء: وأما البلاء في البدن فلا يسمعه، وهذا مما يبين وهذا واضح أن بلاء القلب أعظم من بلاء البدن. قال: والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. نلاحظ دوما أن الأجوري رحمه الله يعني يؤكد على الارتباط بالله تبارك وتعالى والتعلق به في الهداية. من يهدي الله فهو المهتد. ثم ذكر بابا في أهل الفرقة، كما ذكرنا تلزم الجماعة وتحذر الفرقة وأسبابها وأهلها. وكان الخوارج هم أول من فارق، أول من فارق. فقال: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. والخوارج أيها الإخوة لهم أسماء متعددة، لكنهم يجتمعون في السيف، بل أهل البدع كلهم يجتمعون في السيف، كما ذكر أيوب السختياني، ولعله أيضا أبو قلابة وغيره، أن أهل البدع اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف. فأهل البدع كلهم خوارج، لأنهم يكفرون غيرهم، وإذا كفرهم فإذن يستبيح دماءهم. فالذين أهل التعطيل مثلا يكفرون أهل السنة، يقولون هؤلاء أهل التجسيم، يجسمون، يعبدون جسما، فيكفرون أهل السنة بهذا. فأهل البدع كلهم خوارج. فالخوارج هؤلاء لهم أسماء متعددة، يسمون بالحرورية لأنهم نزلوا حروراء، ويسمون بالشراه، وسنبين الشراه. نعم الشراه، لأنهم يعني لأن شرهم يعني مستطير، هم يسمون أنفسهم بالشراه. الشراه جمع شار، وهو الذي شرى نفسه، يعني باع نفسه لله، لكن هم شر. نعم، فيسمون الشراه، ويسمون الأزارقة نسبة إلى نافع بن الأزرق، والمحكمة لأنهم قالوا لا حكم إلا لله، وهي كلمة حق لكن أريد بها باطل. ويسمون بالنجدات نسبة إلى نجد الحروري وغيرهم. فهم يعني تعددت أسماؤهم، لكن اجتمعوا في السيف، ويجعلون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمون أنفسهم أيضا بجماعة المسلمين، كما حصل في مصر في فترة من الفترات، كانوا أيضا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، كجماعة التكفير والهجرة وغير ذلك. فيذكر لنا الأجري بابا، لأن هؤلاء هم أول من فارق، هم أول من فارق، من أجل أن نحذرهم. قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا، سبحان الله، أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. يؤثر عن سعد بن أبي وقاص وغيره أنه قال: الخوارج الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا الإنسان ما ينخدع يقول بقولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ينخدع بعباداتهم، قال وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن، يتأولون أي يحرفون، يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. فإذا يحرفون ويموهون، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. قال والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس، هم الشراة الأنجاس الأرجاس. قال في القاموس شري الشر استطار، شري من باب فرحة، شري فرحة يفرح، شري يشرى، فهذا من باب نعم، فهذا بمعنى استطار كاستشرى. ومنه الشراة للخوارج، فإن كانوا هم الذين سموا أنفسهم بالشراة فيكون من الشاري وهو الذي باع نفسه لله، أما إذا كان العلماء هم الذين سموهم بهذا فيكون من شريا بمعنى استطار، أي لأن شرهم يعني استطار. ولذلك جاء في حديث ابن عمر أنه جمع بنيه حين أشرى أهل المدينة مع ابن الزبير وخلعوا بيعة يزيد، الشاهد حين أشرى أهل المدينة مع ابن الزبير وخلعوا بيعة يزيد، أي صاروا كالشراة في فعلهم وخروجهم عن طاعة الإمام. وقوله الأنجاس الأرجاس يعني هذا حق، فكما أن المشركون نجس نجاسة الشرك، فهذه نجاسة البدعة، هذه نجاسة البدعة، وهو لا يعنيهم في شخوصهم وإنما يعنيهم في بدعتهم. ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج، ومن كان على مذهبهم يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 2455 عن ابن عمر، ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. وبعض الرواة يذكرون هذه 20 مرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها 20 مرة، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، حتى يخرج في أعراضهم الدجال، حتى يخرج في أعراضهم. والأعراض هنا جمع عرض، والعرض هو الجيش، يعني حتى يخرج الدجال في جيوشهم، حتى يخرج في أعراضهم الدجال. فإذا هم يخرجون كلما خرج قرن قطع قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. قال فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، طعن على الرسول يعني طعن على السنة، ولذلك هم لا يعترفون بالسنة، يعتمدون على القرآن زعموا، وهو يقسم الغنائم. فقال اعدل يا محمد فما أراك تعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فالإنسان في مقام الرد على المبطلين يذكر مآثره ويذكر منزلته في مقام الرد على المبطلين، قال الإمام النووي: وقد كثر هذا من الأماثل، وقد كثر هذا من الأماثل يعني أماثل العلماء لأغراض صحيحة، فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، صيامه مع صيامه، يمرقون من الدين. وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه، ثم إنهم بعد ذلك. فإذا هذا أول ظهورهم. الثاني: ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى، واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. جمعوا أنفسهم وقالوا: عثمان لا يعدل، كما قال أصلهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. وهؤلاء قالوا: هذا عثمان ما يعدل. ولما قتل عثمان نهبوا بيت المال. تبوين العدل، المفروض على كلامكم خذوا بيت المال ووزعوه بالعدل والقسط، فلماذا نهبتموه؟ فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك. طبعا هذا فيه نظر والله أعلم، بل ذكر يعني شيخ الإسلام وغيره أن الصحابة كانوا قادرين على أن يسحقوهم مرة واحدة. هذا كانوا كم؟ 3000 ولا أهل المدينة ما شاء الله فيهم الصحابة، فكانوا قادرين على أن يقتلوهم مرة واحدة، لكن عثمان رضي الله عنه هو الذي نهاهم عن هذا. عثمان رضي الله عنه هو الذي نهاهم عن هذا. قال: ثم خرجوا بعد ذلك، هذا الثالث، على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي عهد علي يعني صاروا فرقة ظاهرة، ولذلك ينبغي ألا نتعجل في الحكم حتى يتبين أمر المبتدع. وهناك كلام طيب للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله في ذلك، أتلوه عليكم المرة القادمة إن شاء الله. فانظر هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد عثمان جاءوا من قبل الإيش؟ من قبل العدل وكذا، لكن لم يتميزوا كفرقة، وإنما تميزوا فرقة في عهد علي رضي الله عنه. فهذا هو الواجب، إنسان بدأ ينحرف عن السنة ما نتعجل عليه، لأن هذا من العدل والقسط، ما نتعجل عليه حتى يتضح أمره. فإذا كان هو ظالم فلا نكون نحن ظالمين. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يرضوا لحكمه، وأظهروا، شوف خلي بالك، وأظهروا قولهم، ظهرت عقيدتهم، وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه، طبعا هذا لما قبل علي التحكيم بينه وبين معاوية، قال: حكم الرجال في دين الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. ولا زالت الأمة تكتوي بأمثال هؤلاء الذين يدخلون في أمور لا يحسنونها. فصدق لما نقل هنا: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق، أو كلمة حق أرادوا بها الباطل، فقاتلهم علي رضي الله عنه. ومن حرصه وتحريه أنه ظل يبحث عن العلامة، عن علامتهم، ظل يبحث عن علامتهم. فجاء الناس وصاروا ينقلون القتلى حتى وجد ذا الثدية علامتهم رجل مخدج كما سيأتي في الأحاديث. رجل مخدج مقطوع اليد ويده يعني الباقي من يده مثل ثدي المرأة. نعم. فلما وجده كبر، لما وجده كبر، وهذا من التحري، التحري في الحكم على الناس. فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة، سيف حق إلى أن تقوم الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.